قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لولا عائلتك وقبيلتك التي تحميك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال رهطي أعز عليكم من الله، يعني تخافون من قومي ما تخافون من الله. فعندها دعا عليهم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب انتظروا العذاب. ودعا بأن يفصل الله سبحانه وتعالى بينه وبينه. رفضوا الاستماع وبدأوا يهددونه بالطرد وينتظرون غفلة من قومه حتى يرجمونه. فعندها دعا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. دعا أن الله سبحانه وتعالى يفصل الأمر، وفعلا جاء الفصل، فنجى الله سبحانه وتعالى شعيبا والذين آمنوا معه، وبدأ العذاب العجيب نزل على مدين. ليس صنف واحد من العذاب بل أصناف من العذاب. والله سبحانه وتعالى يرينا مظاهر قدرته سبحانه في أصناف العذاب. رأينا كيف دمرت عاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. رأينا كيف عذبهم بالريح. أما قوم شعيب فعذبهم بالعكس، أوقف الهواء سبحانه، ما يتحرك هواء، وظلوا أيام ما في نفس ما في هواء، واشتد الحر حتى كادوا يهلكوا، ما في نسمة هواء ما في ريح يتحرك. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل غيمة كبيرة خارج القرية وفيها ظل تحتها ظل، فخرج الناس كل مدين رجالهم نساءهم أطفالهم كلهم خرجوا يريدون ظل، أصابهم الحر الشديد فجلسوا تحت الظل في تحت هذه الغيمة جلسوا تحت الظل. فلما جلسوا تحت الظل بدأت الأرض تتزلزل تحتهم، بدأت الرجفة، فسقطوا كلهم على ركبهم. ثم جاء جبريل عليه السلام فصرخ بهم صرخة واحدة فماتوا أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة، يوم الظل لما فقدوا الظل وفقدوا الهواء ويريدون الظل، فجاءهم الظل الذي فيه العذاب. ما قالوا أرسل علينا قطعا كسفا من العذاب من السماء، أرسل لهم العذاب من السماء. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجاثم هو الذي يجلس على ركبته. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. نفس المصير، وانصرف

نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذا الإصدار، وأن يجزي الله الدكتور طارق سويدان خير الجزاء، وأن تواصلوا استماع بقية المجموعة.